أخت من الأخوات أرسلت أنها كانت تحمل هاتف ذكي، هاتف من الهواتف الحديثة، وكانت هذه الفتاة تتصور دائما بهذا الهاتف، إلا أن صورها ليست خادشة للحياء وإنما بحجاب. وعظيم أن الأمر كان على ذلك. تقول هذه الفتاة ويتحدثني أنا أنها في يوم من الأيام تقلب صفحات الفيسبوك وإذا بهذه الفتاة تنصدم وتتفاجأ أن صورها عبر المواقع الاجتماعية. هذا الذئب يضع صورتها مع رسائل وأشعار وغزل، وذاك ينقل صورتها مع أشعار ومع غزل. وصلتنا هذه الرسالة ومن قبلها مئات الرسائل من فتيات ومن أخوات. رسالتي أنا لا أقول أن نمنع الهواتف عن أخواتنا وعن بناتنا، ولكننا في زمن الحضارة انحطت فيها من كل مكان. نحن في أشد زمان فيه انحطاط. ادخلوا المواقع الاجتماعية، ليس فيها إلا صور النساء، وهذه الصور تؤخذ من هواتف نسائنا وأخواتنا، وهذه القضايا رأيناها ليست ضربا من الخيال. وأعرف أن كثير منكم يراها عبر المواقع الاجتماعية، وقد يرى صور لا يعرف من هذه، ولكن هذه الصور أخذت بطريقة أو أخرى، ونحن في القرن الواحد والعشرين. في القرن الواحد والعشرين كما يقولون الجدران لها أذان في زماننا، الجدران لها أذان في زماننا. رسالتي أن الأمر لا يصل أن نسحب الهواتف، لكن راقبوا بناتكم، راقبوا هواتفهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.